هذا العمل إهداء من الأستاذة حصر بيعي، والأستاذة فوزية ثبيتي، والأستاذة ميمونة العزي، بإشراف مديرة مركز أم كلثوم الصباحي الأستاذة سمية القرني. اليوم عبر الخاتمات نزفهم من أم كلثوم تلألأ مجدهم، من أم كلثوم تلألأ مجدهم. آلاء مرحى حين أزهر غرسك أيضا أمل، قد كنت ضيا بينهم. طوبى لبدرة بالتألق دائما، والبندري كزهرة في أرضه. اليوم عرس الخاتمات نزفهم من أم كلثوم تلألأ مجدهم، من أم كلثوم تلألأ مجدهم. أيضا خديجة كيف نجهل اسمها، سعدى تبث الأنس في أرجائهم. حديثها رمز العطاء ونبضه، سلمى لأنت النور في أفيائهم. اليوم عرس الخاتمات نزفهم من أم كلثوم تلألأ مجدهم، من أم كلثوم تلألأ مجدهم. مرحى عزيزة قد بلغت حلمك، واليوم مصفرة تشع بوسطهم. نور تألق ضيها في دارنا، أيضا نجاحك قصة لجهودهم. اليوم عرس الخاتمات نزفهم من أم كلثوم تلألأ مجدهم، من أم كلثوم تلألأ مجدهم. فمبارك للدار حين تزفكم، ومبارك يا خاتمات نجاحكم. فالله نسأل أن يدوم عطاؤكم، والله نسأل أن يثبت حفظكم، والله نسأل أن يثبت حفظكم.